اختلفت فتاوى العلماء فيما يسمى بالمكياج، فما رأي فضيلتكم فيه؟ أنا كنت أضيف ذلك لأن الأصل هو الحل، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق، وأيضا قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبعد ذلك قرأت كتابا فيه عن أضرار، فيه ذكر أضرار هذا المكياج، وأنه ربما يسبب نبت في الوجه، وربما يعجز بالبنت أو بالمرأة قبل وقت طيب أن تصير عجوزا. وماذا فعل هذا؟ الذي يظهر لي هو حرمته، لكن اتصلت بامرأة من بلدة من البلدان وتقول إذا قرر الأطباء في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فماذا، فهل يجوز؟ قلنا إذا قرر الأطباء الأمناء الثقات في بعض أنواع المكياج أنه لا يضر فلا بأس بذلك إن شاء الله.